لن نبرح، وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وقول الشاعر صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، وقوله ولا زال منهلا بجرعائك الفطر. وهذه كلها امثله الاربع الافعال التي علمت انها لا تعمل هذا العمل الا بشرط، وهو ان تصدق بنفي او نهي او دعاء. فهو رحمه الله تعالى شرع في التمثيل لها كما تقدم معنا بعض الامثله في الدرس السابق، وهذه بقيه الامثله بهذه الافعال. لن نبرح عليه عاكفين، ان من وراء محمد فعل شر، هذا بارك الله بذلك. لن حرف نجم نعم منصوب ولن على انفسك تعلم بعاكفين، نعم لن نبرح عاكفين عليه عليه جار مجرور، لا اسمها مستتر نحن لن نبرح نحن، وعليه جاوز عليه بعاكفين، وعاكفين خبرها منصوب، والشاهد نفسي في الشر أن تجدت بنفسي ولا تعمل إلا بهذا أو بما ذكره. صاح شمر ولا تزل عندكم، لا تزال خطأ، لن هذه تلغى لأن التقت مع الساكن اللام ساكنة، أصله تزال لكن بعد دخول النهي الآن هذه تحدث ويقال لا تزل. صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، عندنا يا أخوان حسن عندك صاحب هذا مرخم بحرف لا محدود يا صاحبي، أصلا يا صاحب ثاني بحرف النداء هو مرخم مبني على صاحب، مبني على ماذا؟ هذا قدر بالإضافة واسمع من غير مستتر انت ذاكر المضاف الموت مضاف اليه فنسيانه لا تعليميه ما قبلها الا لما بعدها، واضح هذا ضابط التعليميه، ما بعدها يكون ما بعدها ليس ما قبلها، ما بعدها الا نعم اغتسل فانك جنب لا ينسى اغتسل فانك جنب تعليميه لان ما بعدها الا لما قبلها، فهو العله في سبب الامر، العله في الامر هو الجنابه، او العله في الاغتسال هي ماذا؟ الجنابه. وهذا من هذا الباب، لأن في الأمر أو النهي عن عدم نسيان الموت هو أن نسيان ماذا؟ ضلال. مبتدأ يعني مبتدأ عجل أخي عجل، هذا ما يصلح، هذا ما يقول كل يوم غليل هكذا ولا ما في إعراب نسيانه لا مداخله ولا الخبر ومبين كذا ومبين، لا أحد يجلس وقت أنه سيأتي به معجزات، سهل هذا الأشياء سهل نمر عليها. الشاهد حسن صح نعم الشاهد ولا تزل كذبت على ذي النهي، هذه نهي ولا نهي ولا تزل يعني ينهى عن نسيان الموت، أي يقول لك استمر على ذكر الموت، لماذا يستمر على ذكر الموت؟ لأن نسيانه ماذا؟ ضلال مبين، لأن نسيانه ضلال مبين تستمر على ذكره كما يظن صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه اللذات. نعم قال وقوله ولا زال منهلا بجرعائك الغفر، هنا هنا لا واحد ما بدا عربي يا اخوان، هذا الاخ نعم هنا هنا عجل لا عجل ما قبل ولا يرد الدعاء حتى نعم زالت علمان ومنهلا حضرها مقدم النهار ومدرون حلق من هل والقطر اسم جال مؤخر اصلا لا جال القطر من هل اجراءته اي ساعته احسنته فالشاهد هنا جال سبغت بدعاء فعملت هنا سبغت بدعاء فعملت وهذا شرط عملها ان لا بد من تسبغ بنتي او دعاء او نهي وهنا سبغت بدعاء فلا تعمل الا بهذا الشرط ولا هنا يا اخوان تفيد الدعاء ان يدعو لا لان يستمر القطر في النزول على ساحتها يدعو لها بهذا فيقول لها ولا زال منهلا بجرعائه القطر ان يدعو ان هذا القطر يستمر في النزول على ساحتها او بساحتها واول البيت الا يسلم يا دارمي على الجلى فلا يسلم الى دارمي على الجلى ولا زال منهلا بجرعائه القطر هذا قدر البيت الذي ذكرناه الان وهذا المذكور عجزه فالشاهد هو هذا لا زال طيب الان انتهينا من زال واخواتها لا تعمل الا بما تقدمه قال رحمه الله تعالى والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدم عليه ما المصدريه الظرفيه وهو دامه نعم هذا الثالث او النوع الثالث ما يعمل بشرط تقدم الاول معنا انه يعمل مطلقا من غير شرط والثاني بشرط والثالث كذلك ايضا بشرط الا ان شرط الثالث ان يعمل ماذا بشرط ان يسبق بما المصدريه الظرفيه لابد ان تكون ما مصدريه ظرفيه فقوله مصدريه اخرج النافيه اخرج النافيه فان دام اذا سبقت بما النافيه لا تعمل مثل ما دام شيء ما دام شيء بمعنى ايش ما بقي شيء اي هنا ما ايش ما نافيه وليست مصدريه فلذلك دام هنا اذا سبقت بما النافيه لا تعمل لانه يقول بشرط ان تسبق بما المصدريه فاذا سبقت بما النافيه لا تعمل مثل ما دام شيء مثل ما دام شيء بمعنى السلام هذا ما دام شيء بمعنى ما بقي شيء فدام هنا تعمل بمعنى بقي وما حرف الذي وشيء ما عامه فاعل وهذه المصدرية مقيدة بماذا ان تكون ايش ظرفية لابد ان تكون مصدرية ماذا ظرفية اما اذا تمحضت للمصدرية فقط دون الظرفية فان دام كذلك لا تعمل مثل يعجبني ما دمت صحيحا يعجبني ما دمت صحيحا فما هنا قال المصدرية فقط وليست بظرفية اذا دام هل تعمل او لا تعمل لا تعمل لماذا لان لم يتوفر الشرط شرط اعمالها معه ان تسبق بما المصدرية الظرفية اما اذا سبقت المصدرية فقط فانها لا تعمل تكون تامة دام التي بعدها مثل يعجبني ما دمت صحيحا اي ما بقيت ايش صحيحا والمنصوب هذا الموجود لان ماذا يعرف حال المنصوب الموجود هذا اذا كانت لا مصدرية يعرف حال واضح ان شاء الله فلا بد من اجتماع هذا الامر ان تكون ما مصدرية ظرفية اما اذا كانت ناجية فانها لا تعمل مثل ما دام شيء بمعنى ما بقي شيء واذا كانت مصدرية فقط ليست ظرفية هل تعمل لا تعمل كذلك مثل يعجبني ما دمت صحيحا وتكون دامة بعد هذه بعد المصدرية المحضة وبعد الناجية تكون دامة ايش تامة تكون دامة تامة ليست بناقصة واضح الان وانما تعمل دامة اذا سبقت بماذا بما المصدرية الظرفية اما اذا سبقت بالمصدرية دون الظرفية فهي لا تعمل دامة شيئا عندك يا اخي عبد الرب لا دامة شيئا اعراب اعراب غير مكان هذا نعم ما نافية لا مثلا ما افهم احسنت المعنى بقي شيء شيء ما دام شيء اي ما بقي شيء ثاني يا اخي ايش الذي بقي ما بقي هذا المنفي ما هو شيء ما يرى شيئا لا اله الا الله لا لا لا لا لا لا يعجبني ما دمت صحيحا فعل مفعول النون نقايا وما هنا ايش ما دمت صحيحا ما هنا ايش مصدر هنا تنزل. صحيح. قمت ايش تعني؟ فاعل. صحيح. حال. والمصدر الاول مما وما دخلت عليه انما مصدرية اول بالمصدر. ما يعرف المصدر الاول مما دخلت عليه تاخذ فاعل وصحيح عن حال. ما تريد هذا انت بقى عليك المصدر ها تاخذ ان هي رفع فاعل والتقدير يعجبني دوامك صحيحا يعجبني دوامك صحيحا انت ما عن يفعل حتى فاعل ورد الموضوع في دامة والمصدر فاعل يعجبني طبعا لك من خلال السياق. نعم. يعني اذا توفرت المصدرية والبرجية لابد ان تعمل دامة هذا مثلا ايضا انتظر عندهم وان الان شرط اعمالها ان تصدر بمال مصدرية الضرجية. هل اذا وجدت ما مصدرية ضرجية قبل دامة لابد ان تعمل دامة هذه؟ لا ما هو شرط ان تعمل. قد يعني يتوفر الشرط ويتخلف المشروع واضح الان. فلا يشترط ان يتوفر الشرط وجد ماذا ان يتوفر ماذا المشروط. لا كما في قوله تعالى ما دام خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. فهنا جاءت ماذا الضرجية ماذا برجية مع ان دامة ليست بعاملة لانه نتعامل بمعنى ايش بقيت اي ما بقيت السماوات والارض. فتكون السماوات هنا فاعل تكون السماوات فاعل والارض معطوف على السماوات واضح. فلا يجب العمل اذا وجدت مال مصدرية الضرجية وانما تعمل اذا كانت موجودة مال مصدرية الضرجية ودام ماذا ودام ناقصة تعمل هنا. اذا وجدت مال مصدرية الضرجية ودام ناقصة تعمل. اما اذا وجدت مال مصدرية ضرجية ودام تامة فانها ايش لا تعمل كما في قوله تعالى ما دامت السماوات والارض فدام هنا تامة بمعنى ما بقيت السماوات والارض. فلان عرفنا شرط اعمال دامة ان تسبق شرط اعمال دامة ان تسبق بماذا بمال مصدرية الضرجية. فان سبقت بناجية لا تعمل وان سبقت بمصدرية فقط لا تعمل وان سبقت بمصدرية ضرجية وكانت دامة تامة دامة تامة هل تعمل لا تعمل كما في قوله ما دامت السماوات والارض. بالسياق اذا اختفت مربوعها فاتن اذا اختفت من الآية مثل الآية ما دام السماوات والأرض فلا تكفي اي ما بقي السماوات والأرض خالدين فيها واضح. واذا لم تكتفي فهي ناقصة. والظاهر ان الاصل فيها النقصان. قال هنا بمعنى لتوقيت امر بمدة يزيد بمدة ثبوت خبرها لفاعلها. لتوقيت امر تزيد معنى وهو توقيت امر لمدة ثبوت خبرها لفاعلها. واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. توقيت امر وهو الصلاة والزكاة. متى؟ قال بمدة ثبوت خبرها مثلها. فهذا الامر الصلاة والزكاة موقف بحياة من؟ بحياته. واضح. هذا معناه بالنقصان. يريد هذا المعنى. لتوقيت امر بمدة ثبوت خبرها مثلها. واوصاني نعم. لا هنا ما تفصلني. لو قال ما بقي ما لا ظهر ما تفصلني مرفوعيها. لا بد ما عمل من يسمى الوضعيه قوية. قال رحمه الله تعالى قلت استوى يا اخوان قال رحمه الله تعالى والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدم عليه مال مصدرية ضرجية وهو دام له ما دمت حيا. عند من الاعراب؟ لا انت دائما تعرف ما تنفهم لا لا لا ما هي ناسية هي مصدرية ضرجية. نعم لا يبيع الفاعل هذه ناقصة لازم اسم وخبر. انت اين من التي هي تم الثالث وهذا اليوم قصر اللي عطان من علاقة اسماء وحيا خبرها. احسن تبارك الله فيك. وحيا خبرها. قال وسميت ما مصدرية لانها تقدر بالمصدر وهي الدعام. وسمي الضرجية لنيابتها عن الضرجية وهي المدة. هذا هو سبب تسميتها بمصدرية لغير مصدرية. والمصدر الذي تقدر به ما هو المقدم. وفي الحقيقة يا اخوان ان الذي يقدر بالمصدر مواصلتها هو الفعل الذي بعدها، هذا هو الذي يقدم هذا بالمصدر وليست ما، ولكن لان الفعل هذا ما يقدر الا بسببها نسب التقدير ماذا اليها، نسب التقدير اليها، وان الاصل الذي يقدر هو هل هو ما فقط، لا، الذي يقدر هو الفعل الذي ماذا بعدها هو الذي يقدر به المصدر، لكن نسب التقدير اليها لماذا، او نسب التقدير لها لماذا، لان الفعل هذا لا يقدر المصدر الا ماذا الذي سببها، الا بسبب هذا لذلك نسب التقدير لها، فقيلت يقدر به مصدر. هذا ذكر الشرع. وسمي الظرفية قال النيابتي عن الظرف وعن المدة، لأن الأصل في قولك ما دمت حيا أصل مدة ما دمت ماذا حيا، هذا الأصل. قال أنا وسمي أصل ماذا سمية مصدرية، قال المؤلف لأن تقدر ماذا بالمصدر، والأصل في الحقيقة أن الذي يقدر بالمصدر ما هو هو صلته التي بعد الفعل، لكن مثل التقدير لها لماذا أو لها، لأن السبب في هذا التقدير، السبب في هذا التقدير. طيب والآن لماذا سمي الظرفية؟ قال لنيابتها عن الظرف، لأن الأصل بقوله تعالى ما دمت حيا، الأصل له مدة سواء مدة ما دمت ماذا حيا، فحذف الظرف ولاد اثناش عن هذا أصبح الكلام مدة ايش، أو أصبح الكلام ما دمت ماذا حيا، وإن الأصل قبل هذا كان ماذا مدة ما دمت حيا، فحذف الظرف المضاف وأريد ماذا المضاف إليه وهو قوله ما دمت حيا، فقيل لها ظرفية لنيابتها عن ماذا عن الظرف وهو مدة المحذوف، لنيابتها عن الظرف وهو مدة المحذوف، لأن الأصل كما علمت مدة ما دمت حيا، فحذفت مدة هذا وأريدت ما وما بعد عنه. نهي دعنا هذا مثل المضاف مثل كان تماما كلها جعلنا بسهم كان ما وكان وانسى وزال الى اخر ذلك كلها فعلنا بس، نحن نتكلم عن الافعال الناقصه الان، انت قلت فاعل فعلتها تامه تمام فعلنا اقرار، لكن ايش قلت بعد هذا؟ قال وهو المده ويجوز في خبرها، اي في خبر هذا الان الكلام انتهينا يا اخواني، الثالث يعمل بشرط ان يسبق بما المصدرية اصبر فيها، واضح يا اخواني في شيء في هذا قبل ان ننتقل الى ما بعده. قال ويجوز في خبر هذه الافعال، الكلام الان على اخبار هذه الافعال، هذا كلام غير المتقدم. قال ويجوز في خبر هذه الافعال ان يتوصف بينها وبين اسمها، نحو كان حقا علينا نصر المؤمنين، وقول الشاعر كانوا ان جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، هذه الامثله التي بعضها المؤلف رحمه الله تعالى فيها شاهد على توسط الخبر بين هذه الافعال وبين اسمها، فيها شاهد على توسط الخبر بين هذه الافعال الناس المتقدمه وبين اسمها، كما ترى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، اين الان الخبر؟ حقا توسط بين الفعل الناسخ كان وبين الاسم هو نصر المؤمنين، وقوله فليس سواء عالم وجهول كذلك توسط الخبر بين الفعل الناسخ ليس وبين ماذا؟ اسمها وهو عالم، وبين اسمها وهو عالم، وهذا جائز فيها، جائز في جميعها، لا يستثنى من ذلك شيء، خلافا لبعضهم وهو ابن السويد قال لا يجوز في ليس، لا يجوز في ليس التوسط، والصحيح انه جائز، والشاهد هذا الذي سمعته فليس سواء عالم وجهول، وكذلك ايضا بعد استثناء خبر دامة قال لا يجوز ان يتوسط وهو ابن معطي بألفيته، قال لا يجوز في خبر دامة ان يتوسط، والصحيح انه جائز، ويستدل على ذلك بقول الشاعر لا عيش او لا قيد للعيش ما دامت مناقصة لذاته بالذكار الموت والهرم، ايش الشاهد الان؟ ما دامت مناقصة لذاته، توسط ايش؟ الخبر بين الفعل وبينه الاسم خلافا لابن معطي يمنع ذلك، والصحيح الجواز كما سمعت في هذا البيت، وايضا بيت اخر ما دام حافظ سري من وسدت به فهو الذي لست عنه راغبا ابدا، ايضا فيه شاهد ما دام حافظ سري من وسدت به فهو الذي لست عنه راغبا ابدا، ايش الشاهد لك؟ حافظ سري من وسدت ماذا؟ في اين الاسم واين الخبر؟ الخبر حافظ الرضا. والاسم هذا من وثقت به الموصول هذا الذي وثقت به. فالشاهد البيت ايضا توثق الخبر بين الاسم وبين الفعل. وهذا الفاعل في دامة خلافا لمن لابن معطي فانه يمنعه في دامة. وابن درستوي عبد الله بن جعفر اظنه يمنعه بماذا؟ في ليس. يقول لا يجوز التوقف في ليس. والصحيح انه جائز كما في البيت فليس سواء عالم وماذا وجهه نوع. وعلى قراءه ايضا ليس البر ان تولوا ماذا وجوهكم. اين الاسم الان؟ البر. واين الخبر؟ الخبر البر. والاسم اينه؟ المصدر المعين من انه ما دخلت عليه. اي ليس البر توليه ماذا وجوهكم. واضح ان شاء الله. هذا هو الصحيح ان الخبر في ليس يجوز ان يتوفر. وكذلك الخبر في دامة يجوز ان يتوفق خلافا في الاول لابن درستوي وفي الثاني لابن معطي. هذا هو الصحيح يا اخوان. فعلى هذا يكون الحكم عام في جميع الافعال الناسخة المتقدمة. الحكم عام في جميع الافعال الناسخة المتقدمة. ما هو الحكم؟ ان يتوفق الخبر بين الفعل وبين الاسم. الا ان التوفق هذا قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. الجائز فيما ذكر من الامثلة والواجب متى اذا حصر الاسم بإلا. مثل ماذا اذا حصر الاسم بإلا؟ ما كان قائما الا زيد. ما كان قائما الا ماذا؟ الا زيد. هنا واجب التوصل. كذلك اذا اتصل الاسم ضمير يعود على الخبر. كذلك اذا اتصل الاسم ضمير يعود على الخبر وجب تقديم ايش؟ الخبر. مثل ما كان في الدار او نعم كان في الدار صاحبها. كان في الدار صاحبها. هنا واجب التوصل او شيء واجب. لماذا؟ لانه اتصل بالاسم ايش؟ ضمير يعود على الخبر وهو الدار. يعود على الخبر وهو قول في الدار. واضح. عندنا الان حالتان يجب فيها ماذا؟ التوسط. متى؟ اذا كان الاسم محصورا. والحالة الاولى وانما الحالة الثانية. الحالة الثانية ما هي؟ اذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر. مثال الحالة الاولى ما كان قائما الا زيد. ومثال الحالة الثانية كان في الدار صاحبها. واجب هنا التوسط وليس بجائز. واضح ان شاء الله. الان هذا هو خلاصة الكلام على التوسط. قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. وهذا الحكم هنا عام في ماذا؟ في جميع الافعال. هذا الحكم عام في جميع الافعال. لا يستثنى شيء خلافا لبعض النحاة استثنى ليس والبعض الاخر استثنى دام في توسط الخبر. قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من اريد شخصا ما اعرف اروح عند البيت المصاعب انت نعم نعم كان في المرء وحقا خبرها مقدم. كان اذني مصدودة الان سمعت الريحة. نعم علينا جاوزيك على المحلوب كذا بحق حقا كائنا علينا. نصر اسم كان مؤخر نصر مضاف المؤمنين. نعم الشاهد توصف الخبر وجوبا او جوازا. جوازا احسنت لعدم وجود الموجب لذلك. انك يا براحة ان جعلت الناس عنا وعنهم معراب البيت. سمي ان جعلت الناس عنا وعنهم الاول والصعب الاول. ثاني فعل امر حذف النون والياء فاعل. ان شرطي احسنت وجهلت جهل في الماء. نعم والتابع والفعل هذا الماضي محل وجود الفعل الشرط. الناس عنا عنه لا اي شيء. مفعول لجعلت او لتلي لتلي احسنت تلي الناس. نعم مفعول لتلي يا اخوان. عنا وعنهم كلها متعلقه بتلي متعلقه بتلي. تلي عنا وعنهم الناس. فليس لا تعليميه. لا تعليميه. ما هو السبب في السؤال؟ لان العالم والجهل ليسوا بالجواب تلي. نعم. فما بعدها إلا لما قبلها، هذا ضابط التعليمية، ما بعدها إلا لما قبلها. نعم. فليس أليس نعم خبرها مقدم حياء وعالم وعالم المواقع وجعله معطوب على عالم. أحسن. الشاهد الشاهد توثق الخبر بين ليس اسمها كم بارك الله فيك، والتوثق هنا على بسمين. نعم. وبعضهم قد يبين أن يزيد ثالثا ممتنع، توسط ممتنع. جواب الشرط محذوف دل عليه المتقدم سلي سلي، إن جعلت الناس عنه أعلم فسلي، الجواب محذوف تغيره فسلي دل عليه المتقدم. يعني ايش ممتنع أن يكون الحركات مقدرة، إذا كانت الحركات مقدرة فهذا توقف ممتنع، واجب أن تجعل الأول اسم والثاني خبر. مثلا كان موسى فتاية، كان موسى فتاية أو فتاة. أي نعم، هذا من هذا محصور أيضا واجب. قال رحمه الله تعالى في شيء يقوم بهذا من صفات معنى أحكام أخرى الآن قبل ما ننتظر الناس. ماذا؟ وجوب النهي توسط إذا اتصل هذه بالاسم دليل يعود على الخبر، هذا واجب. مثل كان في الدار صاحبها اتصل بالاسم دليل لا يعود على الدار. وكذلك إذا حصر الاسم بإلا ما كان قائما إلا جند، واضح. أو بتعبير آخر إذا حصر الخبر بالاسم، هم يحسين عبر بهذا، لكن نحن من أجل التوضيح إذا حصر الاسم بإلا تأخر، لأن المحصر بإلا يتأخر عنه، يكون بعدها مباشرة. ممكن التوسط إذا حصر الخبر بإلا مثلا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. وكذلك إذا كانت الحركات مقدرة، كان موسى فتاة، كان موسى فتاة يسعي لن تجعل الأول الاسم والثاني الخبر للم. قال نريد ننتهي يا اخوان، نتأخرنا يوما وما نريد نتأخر، لكن الحمد لله. قال وإن جوز أن يتقدم أخبارهن عليهن إلا ننتهي داما، وهذا حكم آخر. الحكم الأول الكلام على ماذا؟ على التوسط بين الفعل وبين الاسم. أما هذا الحكم فهو على التقدم، أي التقدم على الفعل وعلى الاسم. هذا الآن الحكم تقدم الخبر على الفعل وعلى الاسم، إلا ليس عند جمهور البصريين، إلا ليس عند جمهور البصريين لا يجوز أن يتقدم. فقالوا هنا إلا ليس ودام. هذا الكلام عند الجمهور، أي جمهور البصريين يمنعون ذلك بليس، فلا يجوز عندهم ذاهبا ليس زيد، لا يجوز هذا ذاهبا أو ذاهبا ليس زيد ما يصح عندهم، وعند غيرهم يجوز أن تقول ذاهبا ليس زيد يجوز، لكن هم قاسوها على عسى والجامع بينهم الجمهور، قالوا عسى باتفاق لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها، كذلك ليس أشبهتها في الجمهور نقيسها على عسى، فنقول أيضا ليس لا يجوز أن يتقدم الخبر ماذا؟ عليها، قياسا على عسى يا أخوان. قالوا ليس لا يجوز أن يتقدم الخبر عليها، لماذا؟ قالوا قياسا على عسى، ما هي العلة الجامعة بينهما؟ الجمهور ليس جامدة وعسى ماذا؟ جامدة، وعسى قالوا بحال اتفاق أنه لا يتقدم خبرها ماذا؟ عليها، فكذلك ليس التي أشبهتها بالجمهور نقول لا يجوز أن يتقدم الخبر عليها، فعلى هذا لا يجوز أن تكون عند البصريين ايش؟ ذاهبا ليس زيد، لا يجوز ذاهبا ليس زيد، بل واجب أن تقول ماذا؟ ليس زيد ماذا؟ ذاهبا أو توسط عن الجهاد. الآن الحكم واضح. قال ودام دام باتفاق في هذه الصورة فقط، مع الاتفاق نحو ماذا يقول مثلا؟ لا إله إلا مثل بمثال المؤلف أن هذا محل الاتفاق. أكرمك أميرا ما دام زيد، أكرمك أميرا ما دام زيد، هذه الصورة مع الاتفاق لا يجوز أن تتقدم، واضح؟ نعم لا يجوز أن يتقدم على دام وعلى دام مصرية، هذا محل اتفاق أن الخبر في هذه الحالة في دام على ودام بعد ما يقول محل اتفاق، والصورة الصحيحة التي هي محل اتفاق أن يتقدم الخبر على دام مصرية وعلى ماذا؟ وعلى دام، هذا محل اتفاق. مثل أكرمك أميرا ما دام زيد، أكرمك أميرا ما دام ماذا؟ زيد، هذا محل اتفاق لا يجوز، قلت أقول أكرمك ما كان زيد المالا أميرا حارم عن كده غادر عن كده أن يكون لكي محرس اتفاقا تقدم الخبر على دانا وعلى ماذا وعلى مال مصدرية لا يجب أجدون في هذه الصورة عن كده أما أن تقدم الخبر بين مال مصدرية وبين دانا فأنا بحرم يسوي مثل ما أكرمك ما زيد ما أميرا دانا ماذا زيد هذه الصورة زيد عند العظيم يسويها الصورة التي هي محل صفات عرفتها لا هي الصورة التي هي محل صفات أن يتقدم الخبر على دابة وعلى ماء أن الصورة هذا لا يجوز محل صفات مثل أكرمة أميرا من دابة زيد الصورة التي هي محل صفات أن يتقدم أن يتقدم الخبر بين ماء المصدرية وبين ماذا وبين دابة مثل أكرمة ماء أميرا دابة ماذا زيد أكرمة ماء أميرا دابة زيد هذه الصورة يسويها ابن عقيل رحمه الله تعالى هذا الصورة جائزة عند ابن عقيل اما عند الجواب ممنوعة فالان عرفنا الحكم يجوز ان يتقدم اخبارهن عليهن يجوز ان يتقدم اخبارهن دليل العيد على ماذا؟ على ما فعلوا متقدم الناس لها يجوز ان يتقدم الاخبار عليهن تقول عالما كان زيدن عالما كان زيدن يجوز الا ماذا؟ الا ليس عندنا عند المصريين لا يجوز ان تقول زائدا ليس زيدن لا يجوز وعند غيرهم زيد طيب وده ما فيها تفصيل فيها صورة محل صفات ان يتقدم على ما وعلى دامة هذا محل صفات لا يجوز وصورة محل صفات ان يتقدم خبر بين ما وبينه دامة ابن عقيل يقول ذلك قال فقال فعالي من كان زيد الشاب الله من طلع له عالي من كان زيد تقدم الخبر على كان على هذا الافعال تقدم الخبر على كان هو من افعال الناس لها فعالي لم يكن خبر مقدم وكان بهم ما بن زيد اسمه معقد قال ابن التفاريد هذا الافعال من المضارع والامر والمصدر اسم الفاعل مال الماضي من العمل اي معنى هذا وما تسبب من هذه الافعال من فاعل فاعل او مضارع او امرا او اسم فاعل او ماذا او مصدر فانه يعمل نفس ماذا نفس العمل الذي يعمله ايش الماضي الذي يعمله الماضي هذا معنى الكلام او ان المضارع من الماضي او ان المضارع من هذه الافعال وكذلك الامر من هذه الافعال واسم الفاعل والمصدر فعل نفس العمل الذي يعمله ايش الماضي فقولك الان قم قائما يعمل او يعمل قم قائما هذا يعمل او يعمل فعلا لما تصاريه مثل عمل تعمله واضح لا تقول كل ذي الامر ولا ايش واسم الضمير مستتر تقديره انت وقائما ماذا خبرها وزيد قال قائما لا وزيد كائنا قائما زيد كائنا قائما يعمل او يعمل يعمل فاذا ما تصرف من هذه الافعال يعمل نفس العمل الذي يعمله الماضي أعجبني قولك قائما أعجبني قولك قائما ما كان يكون قولا ما يستحق مهمة لراس النص النفسية لكنه وقائما خبرا طيب ما هو ليش لا لا ما كده زيد المبتدا وقائما خبر وقائما هو كائن في استفزاع يعمل عمل فيه يحتاج الى اسم واسم غير مستفزر هو وقائما خبره وقائما خبره واضح والمصدر مثل اعجبني كونك قائما اعجبني كونك قائما كون فاعل اعجب وكان مضاف الكاف مضاف اليه هل مضاف من بين راس المصدر الى اسمه من بين راس المصدر الى اسمه وقائما ماذا خبره وقائما خبر كون مصدر يعمل نفس العمل الذي يعمله الماضي كان قال رحمه الله تعالى وللصريف هذه الافعال من المضارع والامر والمصدر اسم فاعل مال الماضي من العمل لعوا حتى يكونوا مؤمنين ولعوا كونوا حجارة لا زايدة يا خلصين حتى يكونوا مؤمنين نعم يقول خبر احسنت كونوا حجارة ما عندك عندك يا اخي عندك انت كونوا حجارة ها هو نعم مثل الصباح من العصر احسن امر من الشهر. لا يجمع كل ذا الامر. وحجارة نعم. وانت يا اخي وما كل من يبدي بشاكك كائنا اخاك اذا لم تلزم لك من هدى. هذا البيت طيب يا اخي يحفظ. عندك يا اخي عند من يعرف وقالوا ما كان يكون فاعل يعمل نفس العمل. وما كل من يبدي بشاشه كائنا اخاك اذا لم تلزم لك من جدا اي مساعد. اذا لم تجد لك مساعد فهذا لا تغفر به بشاشه كائنا. عند من يعرف عند غير يمكن الفاعل تقول ما كل من يبدي بشاشه كائنا عند غير يمكن الفاعل. والاختيار ابن ابي تعالى على ذلك من المبالغه الامر المصدر في الفاعل قول له في الفاعل وما كل من يبدي البشاشة كائنا وما كل من يبدي البشاشة كائنا اخاك اذا لم تلته لك من جدا. اخاك اذا لم تلته لك من جدا وما كل من يبدي البشاشة كائنا اخاك اذا لم تلته لك من جدا. الشاب لذيذ يشتغل كائنا اخاك. نعم يقول الله يعمل نفس عمل الماضي فهمت. والاعراب كائنا ما يعرف كائنا كائنا ما يعرف. وما كل من يبدي البشاشة كائنا امر هذا لا بعد فعل ما تعمل هنا حال من قليل يبدي فانت. واخاك خبر لفاعل واسمه ضمير مستتر تنظيره هو اي كائنا هو اخاك. احسنت بارك الله فيك. طيب انت يا اخي عند من ايضا في المصدر انت ببذل وحلم كاد في قومه الفتى وكونك اياه عليك يسير. ببذل وحلم كاد في قومه الفتى وكونك اياه عليك يسير. انت انت انا عيشها في البيت. نعم احسنت. عن العمل الماضي وهو اسمنا مصدر. احسنت بارك الله فيك. ايضا هذا البيت يحفظ المصدر ببذل وحلم كاد في قومه الفتى وكونك اياه عليك يسير. نعم لا ما تعمل الا بعد فعل ما تدخل على الاسماء التي تعمل عمل ليس. لا يا عيني ما انتبهت لهذا. لا بس احسنت انا ما انتبهت لهذا. نعم قول ولا لا حل يا اخي. فاذا انا ما كنت اظن ما يرضي بعد فعل. نعم احسنت بارك الله فيك. فهو خبر ما نعم خبر ما تجازيه مثل ما كل من يرضي ما دعنا من كاي كاي اسمه مصدر الدوله هو فاخاك خبره. الان انتهينا يا اخوان من تصاريف هذه الافعال. يعمل نفس ماذا؟ العمل الذي يعمله ايش؟ الماضي الذي يعمله الماضي. ان شاء الله واضح المساله هذه. بقي وقت ولا انتهى؟ اظن غير انتهى. نعم الى هنا. ما كل من يبدي كل اسم ما حجازية كامل عمل ليس فهو من حضر واحد. Thank you.